وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا أخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وعصى آدم ربه فغوى

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون فاصبر على وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومنها ما هي الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وأحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله دليلنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت في مستهل احتفالنا بهذه الليلة مع أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجائزة، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها. إخوة الإسلام، ونحن في هذا المجلس المبارك يطيب لنا أن نتلقى